أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال: جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا، إلى آخر. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه قول الله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. هذه قراءة، ذرياتهم وذرياتهم، قراءة أهل المدينة وقراءة أبي عمرو وقراءة ابن عامر: ذرياتهم، وباقي القراء يقرؤونها: ذرياتهم. أخذ الله عز وجل من ظهور بني آدم ذرياتهم. سئل عمر رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره. خلق آدم سبحانه تبارك وتعالى، خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذريته. يبقى الذرية من كانوا من صلب آدم حتى تقوم الساعة، كل أولاد آدم. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وهو حديث صحيح، وفيه أن الله سبحانه تبارك وتعالى خلق الخلق بعلمه وبقدرته سبحانه تبارك وتعالى وبحكمته، فهو أعلم من يستحق أن يكون في الجنة ومن يستحق أن يكون في النار. فهنا في الحديث أنه لما خلق آدم مسح ظهره، وهنا لا نكيف كيف، ولكن مسح كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، فنثبت ما قاله على المعنى اللغوي العربي المعروف، ولكن كيف لا نقول كما يمسح أحدنا مثلا، ولكن الله عز وجل يفعل ما يشاء كما يشاء سبحانه، ولا نشبه فعل خلقه به ولا فعله بفعل خلقه سبحانه. مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. يبقى أخرج من صلب آدم ذرية اللي هم أهل الجنة، أخرجهم إزاي؟ أخرجهم بقدرته سبحانه، بعلمه سبحانه، بحكمته سبحانه. يبقى هنا القضاء والقدر نؤمن به، ونحن نثبت لله سبحانه تبارك وتعالى أنه يفعل ما يشاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فعله لكل شيء بعلم وبقدرة وبحكمة، ولذلك هنا الأمر إن استخرج فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، ليس أمرا عشوائيا مثلا، ولكن حاش له سبحانه تبارك وتعالى. كل شيء يفعله بقدر، بقدرة، بعلم، بحكمة. يبقى استخرج من علم سبحانه تبارك وتعالى أنهم يستحقون الجنة، أخرجهم لأن يكونوا من أهل الجنة. واستخرج من صلب آدم من علم الله سبحانه تبارك وتعالى أن هؤلاء يستحقون النار. يبقى بعلم من الله وبحكمة وبقدرة استخرج هؤلاء يدخلون الجنة. لا يبالي، لا يبالي، الجنة عالية، الجنة غالية، الجنة عظيمة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها الكثير والكثير، الجنة. كل هذا لا ينقص من ملك الله شيئا سبحانه وتبارك وتعالى. فلا يبالي أن يجعل هؤلاء في الجنة وأن يعطيهم ما يشاءون وما لا يشاءون من فضله سبحانه تبارك وتعالى، فيعطيهم ما أرادوا وما لم يطلبوا، ما لم يعرفوا. فأهل الجنة يطلبون عايزين كذا وعايزين كذا، والله عز وجل يذكرهم وكذا، يقولون وكذا ويذكرهم وكذا. طيب لكم هذه، أقل أهل الجنة يقول لك مثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله وعشرة أمثاله. ولا يبالي، الله سبحانه تبارك وتعالى يملك كل شيء، خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة. يبقى هنا أعطاهم الجنة وأنفق عليهم سبحانه وأعطاهم ما شاءوا وما أعطاهم من فضله ومن رحمته، ولا يبالي بهذه النفقة العظيمة التي يعطي لهؤلاء. فهو قوله كن فيكون، خزائنه لا تغيضها نفقة سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا لا يبالي أن يعطي لهؤلاء ما يشاء من فضله ومن رحمته سبحانه وتبارك وتعالى، ولا ينقصون من ملكه شيئا. أهل النار خلقهم الله عز وجل بعلمه وبقدرته، استخرجهم من ظهر آدم بعلمه سبحانه تبارك وتعالى، وقال هؤلاء في النار فقد علم ذلك. ولذلك الإنسان يعرف قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى العظيم وعلمه العظيم، علم ما كان وما يكون وما لن يكون لو كان كيف يكون. فبعلمه وقدرته وحكمته جعل ناسا للنار وجعل ناسا للجنة. فقال هنا في هذا الحديث خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. فقد خلق هؤلاء بعلمه سبحانه وخلقهم للجنة وأخبر سبحانه أنهم سيعملون بذلك. ومستحيل أن يتخلف علم الله سبحانه وتبارك وتعالى عن هذا الواقع ولا عن هذا العمل الذي يعمله هؤلاء. قد علم فيهم هم سيدخلون الجنة ويعملون لعمل أهل الجنة. أهل النار مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجل يسأل، كعادة الإنسان إن يحب يستفهم ويعرف، من الناس من يسأل ليعرف ومن الناس من يسأل ليجادل. أمر القضاء والقدر ليس محلا للجدال، إنما محل التصديق والإيمان بالغيب. الله عز وجل ابتلى عباده بهذا الشيء، الإيمان بالغيب، هل يؤمنون ولا يكفرون. فذكر المؤمنين ومدحهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأخبر عنهم أولئك هم المفلحون. فقد آمنوا بالغيب، الله عز وجل قال إنه قدر الأشياء وخلقها على ما يريد لا على ما نريد نحن، على ما يريد هو. خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار. الرجل بيسأل طيب طالما أن في ناس للجنة وناس للنار من الأول، خلاص ما نعملش حد عال فيما العمل، نعمل ليه؟ خلينا ننتظر نبقى بالجنة ولا في النار؟ يا صار هل أمرنا بذلك؟ أمر الشريعة نزل ليه؟ هنا القضاء والقدر أمرنا أن نؤمن به، أن نؤمن به. أما الجدل فيه وأما التسويف وإن والله لما أبقى من أهل الجنة أهو ربنا حيوفقني لعمل أهل الجنة ومش هعمل حاجة، أهو ده ابن أقول له خليك في الأمر الواقع اللي أنت فيه. أنت مأمور بالعمل، زي ما لما بتجوع أنت مأمور إنك تأكل، إنك تأكل. هل بيجي لما تجوع طب مش همد إيدي على الأكل ولا ربنا عايز يطعمني هنبقى نطعم؟ مفيش حد يقول ذلك. لما بتعطش بتقول لا مش همد ايدي على المية، ولما ربنا يعوز ذلك هيبقى ينزلها في بقي؟ ما بتقولش هذا الشيء. اما بدوع عيالك وعايز تشتغل هتقول لا خليني قاعد في البيت ويجي لي رزقي من سقف البيت؟ ما بتقولش هذا الشيء. كذلك في أمر القضاء والقدر، قد أخبر الله سبحانه أن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وأنت لم تعلم هل أنت من هؤلاء ولا من هؤلاء. قال لك آمن بذلك، يبقى نؤمن بذلك، لا نجادل في هذا الشيء، نصدق بأمر الله سبحانه وأنه على كل شيء قدير، وأنه خلق الجنة أهلا وخلق للنار أهلا، نؤمن بذلك. بل القضاء والقدر محل الإيمان والتصديق، ليس محل الجدل والتشكيك. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا الرجل اللي سأل ففيما العمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. يبقى العمل للإنسان دليل على إن أخرته هتبقى إيه هذا العمل، يبقى اعمل. يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما جدتش ما تتكلمش، الله عز وجل سيريك بعملك، اعمل، من منعك من العمل. فقال هنا إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. يبقى الإنسان يدخل الجنة قد قدر الله سبحانه تبارك وتعالى من الأزل قضاء وقدرا بعلم وحكمة، فعلم فلان هذا سيكون في الجنة وفلان هذا سيكون في النار، وجعل لك الخيار. قال وهديناه النجدين، طريق السعادة وطريق الشقاوة، هنا طريق السعادة هنا طريق الشقاوة. أعطى للإنسان مشيئة، أعطى للإنسان اختيارا، أعطى للإنسان كسبة، اكسب اعمل، ما حدش قال لك لا تعمل. انت وانت تمد يدك تقدر تمدها يمينا وتمدها شمالا، تقدر تمسك وتقدر تترك، في هذه الاشياء تستشعر يقينا في نفسك بالاختيار، انك مختار. انا مدي ايدي على اللقمة دي اكلها، امدي ايدي على الكوباية اشربها، فانت تستشعر الاختيار. يبقى لا تنفي ذلك، وهذا الاختيار الذي يسألك عنه الله سبحانه تبارك وتعالى. ايمانك بالقضاء والقدر لا ينافي ذلك، أنك مختار وأن الله قد علم ذلك وقدره، فقدر لك اختياره. يبقى تؤمن بقضاء الله وقدره بعلمه وحكمته سبحانه، وبأن لك اختيارا وكسبا يسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة. فإذا جئت يوم القيامة يقول لأهل الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، عملتم الخير ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أهل النار ادخلوا الجنة بكسبكم بما كنتم تكسبون. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل إذا خلق للجنة العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، فيعمل العبد بعمل أهل النار وهو مختار لذلك، مكتسب لذلك، مستشعر بكمال اختياره لهذا الشيء. والإنسان وقت ما بيروح يسرق عارف أنه بيسرق وعارف انه غلط، ويمكن بيسرق الانسان ولما يلاقي البوليس جاي يا رب استر، هو عالم انه بيعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو بيطلب من الله يا رب استرني في هذا الشيء. فوقت المعصية يستشعر الانسان انه قادر على الفعل وقادر على الترك، فالله يؤاخذ العبد على ذلك. يقول هنا حتى يموت على عمل من عمل أهل من اعمال اهل النار فيدخله به النار. وجاء في الحديث الاخر إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يسبق عليه الكتاب، المعنى علم الله السابق، علم مستحيل إن الإنسان يتجاوز علم الله سبحانه. قد علم الله أن فلانا هذا في النار وكتب عنده هو في النار وتركه ليعمل، فعمل العبد فوصل في النهاية يعمل خير يعمل خير يعمل، وبعدين اللي في قلبه من الشر فجأة يظهر هذا الشر ليعمل بعمل أهل النار، ويسبق عليه الكتاب ويطبق فيه علم الله سبحانه أنه مستحق للنار. هنا بيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليرينا قدرة الله سبحانه واستغناءه عن خلقه سبحانه وعجز الخلق، كذلك يرينا أن المخلوق يستعين بربه سبحانه وأنه محتاج إليه سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه لا يغتر أبدا مهما كان على الخير. لو كان إماما للناس إماما للمسلمين في التقوى وفي الزهد وفي كذا يخاف على نفسه الغرور، يخاف على نفسه النار. ولذلك كان أبو بكر الصديق يخاف، يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة لما أمنت مكر الله. يخاف من ذلك، إن مع شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو بيموت يقول يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت كذا. هذا أبو بكر ومثله ابنته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يتمنون لم يخلقوا، مع إن سيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن الخوف من لقاء الله والخوف من الحساب يجعلهم يقولون ذلك. فلذلك المؤمن لا يغتر أبدا مهما عمل، لأنه لا يدري بما سبق عليه الكتاب، يا ترى هو فين، في الجنة ولا في النار. كذلك العاصي لا ييأس من رحمة الله أبدا، لا يدري لعله يعصي عمره كله والله يتوب عليه في آخر حياته فيكون مع أهل توبة وأهل رحمة رب العالمين سبحانه. لذلك الإيمان بالقضاء والقدر يقوي قلب الإنسان المؤمن على الازدياد في الخير ويخوفه من البعد عن الخير. كذلك الإنسان الذي يقع في المعاصي يقوم يتذكر رحمة رب العالمين سبحانه فيراجع نفسه لعله يتوب ويموت على توبة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.